الفعل إلى متصرف وجامد. قال: ينقسم الفعل باعتبار إمكان مجيء الصيغ المختلفة منه وعدم ذلك إلى متصرف وجامد. إذن معنا تقسيم باعتبار الزمن ماضي ومضارع وأمر، ومعنا تقسيم باعتبار وجود أحرف زائدة أو عدم ذلك، فينقسم إلى مجرد ومزيد. وهذا تقسيم ثالث باعتبار هل يمكن أن تتقلب صيغه، هل يمكن لهذا الفعل أن تتقلب صيغه أو هو باق على صيغة واحدة. فهنا ينقسم إلى متصرف وجامد. انظر إلى كلمة جامد، الجامد لا يقبل الذوبان، على ما هو عليه، ثابت على ما هو عليه. والمتصرف المتغير، لأننا أخذنا أن التصريف هو التغيير، فالمتصرف هو المتغير. حتى الناس يقولون مثلا عندك صرف، ما معنى صرف؟ أي غير لي هذه العملة إلى عملة أخرى. فإذا المتصرف يحصل له تغير، الجامد على صيغة واحدة لا يتغير. طيب، قال: فالجامد هو الثابت على صيغة واحدة، مثل ليس ونعمة وبئس وعسى. فهذه الأفعال تلزم حالة واحدة، فلا يأتي منها المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل ولا غير ذلك. طيب، ماذا ندرس في هذه الأفعال الجامدة؟ ماذا ندرس في هذه الأفعال الجامدة في الصرف؟ ها؟ لا شيء. الأفعال الجامدة لا يدرسها الصرف. الأفعال الجامدة لا يدرسها الصرف. بمعنى ماذا لا يدرسها الصرف؟ الصرف تغير. الصرف تغير. طيب، هذه لا تتغير، فماذا سيدرس فيها؟ واضح؟ طيب، فهذه الأفعال ليس ما مضارعه؟ ليس له مضارع. طيب، نعمة كذلك، ليس هكذا، ليس دائما على هذه الصيغة، لا يأتي منه مضارع ولا الأمر ولا المصدر. كذلك نعمة، نعمة هكذا فعل ماضي، يأتي لي التعجب، نعمة الفتى زيد مثلا، فلا يأتي منه لا مضارع ولا أمر ولا غير ذلك، فيسمى جامدا، يسمى جامدا. قال: والمتصرف هو ما لا يبقى على حالة واحدة وصيغة واحدة، نحو فهم، يفهم، افهم، فاهم، مفهوم. فهذا الفعل فهم فعل متصرف، أي تتغير صيغه، فيأتي منه كما ترى الماضي والمضارع والأمر، وأتى منه اسم الفاعل واسم المفعول، فيسمى فعلا متصرفا. قال مفيدا لنا: وأكثر الأفعال متصرفة. أكثر الأفعال متصرفة، فأنت إذا جئت إلى ضرب تجده متصرفة، ضرب ويضرب واضرب ونحو ذلك، وكتب وسمع وذهب ورجع وأكل وصلى وصام وغير ذلك من الأفعال. أكثر الأفعال متصرفة، الأفعال الجامدة قليلة. طيب، قال: وأكثر الأفعال متصرفة. وهذا يعني المذكور في مثل فهم، المذكور في مثل فهم التصرف، وهذا التصرف تام إذا كان الفعل يأتي منه جميع صيغ، وتأتي منه الأسماء أيضا، اسم الفاعل اسم المفعول، وربما اشتق منه اسم آلة واسم زمان واسم مكان ونحن ذلك، فهذا يسمى التصرف، هذا يسمى هذا التصرف تصرفا تاما. هناك تصرف ناقص، تغير لكن على شيء معين. قال: ومن الأفعال ما يتصرف تصرفا ناقصا، فمنها ما يأتي منه الماضي والمضارع ولا يأتي الأمر، نحو فتئ وكاد وأوشك. هذه الأفعال الثلاثة يأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها الأمر، فتقول فتئ يفتأ، تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ فهذا مضارع من فتئ، وكاد فالمضارع فيه، المضارع منه يكاد، انتبه معي، كاد هنا بمعنى ايش؟ كاد بمعنى قرب أو شك، طيب فالمضارع منه يكاد وليس منه أمر، لا يأتي الأمر. أما كاد من الكيد والمكر فهذا متصرف تصرفا تاما، فتقول كاد يكيد، يكيد أي من الكيد، يكيد كد، كده أي مكر به، كده طيب كائد ونحو ذلك. واضح؟ إذن المراد هنا كاد التي بمعنى قارب وأوشك، هذا يتصرف تصرفا ناقصا. وكذلك أوشك، أوشك ويوشك، أوشك ويوشك، يوشك عند بنائها للمعلوم تقول يوشك ولا تقول يوشك، لأن كثيرا يخطئون ويقولون يوشك، يوشك أن يقع فيه كالراعي يرعى حول الحمى، تسمع كثيرا من الإخوة يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لا يوشك، يوشك. طيب فإذن يأتي منه الماضي والمضارع ولا يأتي الأمر، هذا التصرف يسمى تصرفا ناقصا. ومنها ما يأتي منه المضارع والأمر ولا يأتي الماضي، نحو يذر، الفعل يذر بمعنى ماذا؟ يذر ما معنى؟ يدع ويترك. فالفعل يذر يأتي منه المضارع والأمر، أقول ذر فذرهم في خوضهم يلعبون، وذر الذين اتخذوا دينهم، فذر ويذر يأتي الماضي، يأتي المضارع والأمر ولا يأتي منه الماضي، لا تقول وذر، لا يوجد وذر. واضح؟ ومثله، مثله على قول يدع، مثله يدع، تقول يدع في المضارع وتقول دع في الأمر، ولا يأتي ودع، لا يأتي ودع، هكذا على المشهور عند الصرفيين. وبعضهم يقول بل يمكن أن يأتي منه لأنه قد أتى منه المصدر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم بمعنى تركهم. الشاهد أن أشهر الأمثال، الأمثلة هنا هو يذر، وألحق به بعضهم يدع. إذن خلاصة هذا المبحث الثالث أن الفعل إما جامد وإما متصرف، فالجامد هو الذي يبقى على حالة واحدة، الجامد الذي يبقى على حالة واحدة، الحالة الواحدة هذه قد تكون ماضية، قد تكون ماضية مثل الأمثلة التي ذكرناها، وقد تكون أمر مثل هات مثلا، هاتي، فهات ما ماضي، هل تقول هاته بمعنى أن فلانا أتى به؟ أنا أقول هات، هاتي، هاتي الشيء الفلاني يعني ائتني به، فما الماضي منه؟ هل لو قلت لك أين، هل فلان أتى بشيء، فلان تقول نعم هاته، أي أتى به، لا يأتي منه الماضي، واضح؟ هو أمر دائما. الشاهد هذا جامد، هذا جامد. والمتصرف نوعان، متصرف تام ومتصرف ناقص. المتصرف التام الذي يأتي منه جميع الصيغ، وأغلب الأفعال من هذا الباب، أغلب الأفعال المستعملة في اللغة العربية من هذا الباب. ومن المتصرفات تصرفا ناقصا، أو من المتصرف ما يكون تصرفه ناقصا، كأن يكون يأتي منه الماضي والمضارع فقط، الماضي والمضارع فقط، أو يأتي منه المضارع والأمر فقط.